بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله وغفر له في مختصر صحيح مسلم: باب ما يفتتح به الصلاة ويختم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما يفتتح به الصلاة، أو ما يفتتح به الصلاة ويختم. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو من الأحاديث الجوامع في بيان صفة الصلاة، ومشتمل على أركان للصلاة عظيمة جمعت في هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، كما جاء في الحديث تحريمها التكبير. وتسمى هذه التكبيرة التي هي الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأن المصلي إذا كبر هذه التكبيرة حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل هذه التكبيرة. نظير هذه التكبيرة عقد النية، نية الإحرام في الحج، ولهذا تسمى النية إحراما، لأنه يحرم عليه أشياء وتحظر عليه أمور لم تكن محظورة عليه قبل تلك النية. وهنا إذا كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه أشياء مثل الضحك والالتفات والحديث والمشي وغير ذلك، وهي فاتحة الصلاة، وهي فاتحة الصلاة، تفتتح الصلاة بهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. والصلاة لها مفتاح ولها فاتحة ولها استفتاح، مفتاحها الطهور كما جاء في الحديث، وفاتحتها تكبيرة الإحرام، واستفتاحها بالاستفتاحات المعروفة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلها مفتاح وافتتاح واستفتاح. قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة أي ويستفتح الصلاة بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله لم يخفضها بحرف الجر على الحكاية، قال بالحمد لله رب العالمين. وقراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة منها ركن، قد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك لم يشخص رأسه ولم يصوبه أي لا يرفع رأسه ولا أيضا يخفضه، وإنما يكون الرأس مستويا مع المؤخرة، مؤخرة الإنسان وظهره ورأسه كلها تكون مستوية، لا يرفع لا يشخص رأسه أي لا يرفعه ولا أيضا يصوبه لا يخفضه يدبح به يخفض به ينزل. وقد جاء في حديث في عند البيهقي وسنده ضعيف قال إذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه، تدبيح الحمار هو خفضه لرأسه، فلا يدبح المصلي رأسه كتدبيح الحمار. والحديث ضعيف لكن يغني عنه هذا الحديث الذي عندنا هنا في صحيح مسلم، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك يعني وسط، لا رفع للرأس ولا إنزال للرأس، بل يكون مستويا مع الظهر والمؤخرة. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا فيه وجوب الاعتدال من الركوع، إذا نهض الإنسان من الركعة لا يكفي مجرد النهوض، بل لا بد أن يقوم وأن يستوي قائما، يعتدل قائما ويطمئن ثم يسجد. قال وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يستتم قائما ويطمئن قياما ثم بعد ذلك يسجد. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وهذا نظير الذي قبله في الركوع، في الرفع من الركوع أيضا الرفع من السجدة لا يكفي أن يرفع ثم يدخل في السجدة الثانية، بل بين السجدتين جلسة يطمئن فيها المصلي ثم يسجد. وكان يقول في كل ركعتين التحية أي التشهد، التحيات لله، في كل ركعتين يأتي بالتحية، وهذا يدل على وجوب التحيات في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية، وكان يقول في كل ركعتين التحية. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وهذا في كل الجلسات، في كل الجلسات التي في الصلاة يجلس على هذه الهيئة، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، تكون اليمنى منصوبة واليسرى مفروشة يفترشها يجلس عليها، وهذا في كل الجلسات التي في الصلاة إلا الجلسة التي يعقبها السلام في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية، هذه لا يفترش فيها، وإنما يتورك لحديث أبي حميد الساعد عند البخاري وغيره، وفي التصريح بالتورك في آخر الصلاة من الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية، وما عدا ذلك كله يفترش فيه كما في هذا الحديث. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وفسرت عقبة الشيطان بالإقعاء، بأن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباع. وقال وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ونهى الرجل أن يفترش ذراعيه افتراش السبع إذا سجد، لا يفترش ذراعيه بأن يلصقهما بالأرض، بل يكون سجوده على اليدين، باطن اليدين فقط، ولا يلصق ذراعيه بالأرض، لأن هذا في تشبه بالسباع وهذه الحيوانات المفترسة. والمرء أكرمه الله سبحانه وتعالى وميزه عن هذه الحيوانات، فكيف يكون منه تشبه بها في صلاته؟ تشرفه الله سبحانه وتعالى وميزه عنها. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، مثل ما جاء في الحديث نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير، وكما قال لا يبرك كما يبرك البعير، وأيضا كما جاء في حديث أبي هريرة نهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. وجاء أيضا في ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس. ورد في هذا أحاديث، ومجموع ما جاء في الأحاديث الواردة في هذا الباب 6 أمور كلها من التشبه بالحيوان، وكلها منهي عنها تكريما للإنسان من أن يتشبه بالحيوان في صلاته وقيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. والأمور 6 هي نقرة الغراب، أن يمس بأنفه أو جبهته الأرض كنقرة الطائر، ثم يرفع دون أن يتمكن المصلي من السجود بوضع جبهته على الأرض حتى يطمئن ساجدا. والثاني افتراش السبع، أن يمد ذراعيه على الأرض لا يرفعهما ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه. والثالث إيطان البعير، أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه. والرابع إقعاء الكلب، أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. والخامس التفات كالتفات الثعلب، وهذا فيه المنع، وهو جاء في بعض الأحاديث أن هذا اختلاس من الشيطان. والسادس الخيل الشمس، وهي التي لا تستقر بل تضطرب وتتحرك بأذنابها وأرجلها، والمراد عدم السكون وقت السلام، وذلك بالإشارة باليدين إلى الجانبين كالخيل الشمس. هذه 5 مواطن جاء فيها النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة. وأضيف إليها سابع وسبق الإشارة إليه، لكنه جاء في حديث ضعيف وهو تدبيح الحمار، إذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبا. الحديث ضعيف لكن يغني عنه ما جاء هنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم، كان يختم الصلاة بالتسليم، وفي الحديث تحليلها التسليم، والتسليم هو خاتمة الصلاة، فإذا سلم حل له ما كان محرما عليه في صلاته، ولهذا قال في الحديث وتحليلها التسليم. نعم. قال رحمه الله: باب التكبير في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب التكبير في الصلاة. تكبير في الصلاة، وهو في كل خفض ورفع. تكبير في الصلاة في كل خفض ورفع. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، وهذا الحديث مفسر لذاك الحديث، لأن التكبير في كل خفض ورفع من الصلاة إلا موطن واحد وهو الرفع من الركوع، فإنه يقول فيه: سمع الله لمن حمده. وما عدا ذلك في كل خفض ورفع يكبر. فالصلاة شعارها التكبير، لا ينتقل من ركن إلى آخر إلا به. يكبر عند الركوع، ويكبر عند السجود، عند الرفع من السجود، وهكذا في كل خفض ورفع يكبر، إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. يكبر حين يقوم، وهذه تعرف بتكبيرة الإحرام، وتقدم الحديث عنها. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول، أي في رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع. قوله في هذه المواطن: حين يقوم، حين يركع، حين يرفع، هذا بيان موطن هذه التكبيرات، أنها تكون حين الرفع، لا يكبر وهو قائم، ولا يكبر بعد أن يسجد، وإنما هي بين ذلك في أثناء الانتقال، لا يؤتى بها قبل الانتقال ولا يؤتى بعد تمام الانتقال، وإنما يؤتى بها حين الانتقال. ولهذا يقول: حين يرفع، حين يقوم، حين يسجد. فهي في الانتقال، موطن هذه التكبيرات في الانتقال، إذا كان قائما رفع رأسه من الركوع لا يكبر للسجود وهو قائم، بل يكبر حين الانتقال للسجود، ولا يكبر بعد أن يصل إلى السجود، وإنما يكون بين ذلك. قال ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. السمع هنا في قول سمع الله لمن حمده هو سمع الإجابة، وفيه أن الله عز وجل يستجيب لعبده ويسمع دعاءه مجيبا له فيما يدعو ربه به ويسأله سبحانه وتعالى. ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. ويأتي أيضا في بعض الروايات: ربنا لك الحمد بدون الواو، هذا ثابت وهذا ثابت، لكن إثبات الواو أولى. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة يعظم من شأن هذه الواو وأهمية الاتيان بها، لأنه يجعل الكلام هنا من جملتين، كل جملة معطية معنى مفيد. ربنا هذا معنى الإيمان بربوبية الله وإثبات ذلك والإقرار به، ولك الحمد هذا أيضا جملة أخرى فيها إثبات الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله وكمال نعوته وصفاته سبحانه وتعالى. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، لا يقول هذه التكبيرة وهو قائم، ولا يقولها بعد أن يصل إلى السجود، بل بين ذلك حين يهوي. ثم يكبر حين يهوي، هذا موطن التكبير. ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي من السجدة. ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي من السجدة. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة حتى يقضيها، حتى يقضيها. هذه التكبيرات كم الآن ما عدا تكبيرة الإحرام؟ كم تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام؟ يكبر حين يركع، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع من السجود، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع من السجود. هذه 5 تكبيرات في كل ركعة، 5 تكبيرات في كل ركعة، كل ركعة فيها هذه 5 تكبيرات، ويضاف إليها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من ركعة إلى ركعة. ولهذا الصلاة الثنائية الفجر فيها 11 تكبيرة، فيها 11 تكبيرة. الصلاة الثلاثية المغرب فيها 17 تكبيرة. الصلاة الرباعية فيها 22 تكبيرة. والصلوات 5 المفروضة مكتوبة في اليوم والليلة مجموع التكبيرات التي فيها 94 تكبيرة، 94 تكبيرة، هذه كلها في الصلوات المكتوبة. قال ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة حتى يقضيها، يعني في كل ركعة يفعل مثل هذا. ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم ويكبر حين يقوم من المثنى، يعني من التشهد الأول. الصلاة لما يصلي ركعتين ويجلس التشهد الأول، إذا قام منه كبر، كبر للقيام للركعة الثالثة. فهذه التكبيرات التي في الصلاة بسطها أبو هريرة رضي الله عنه هذا البسط، وكأنه في زمانه بعضهم ما بلغه هذه التكبيرات، فكان يقول رضي الله عنه: إني لأشبهكم صلاة. فصل هذه التكبيرات كما رآها في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقوله توثيقا وتثبيتا لهذا الأمر، وطمأنة أيضا للمتلقي والآخذ عنه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. قال: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره من أعمال الصلاة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، والمؤتم لا يسابق إمامه ولا يقارنه أيضا في الفعل، لا تأتي أفعاله مقارنة له، بل يكون بعده مباشرة، ولا أيضا يكون بعده متراخيا عنه بوقت. فقال: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام، ثم شرح ذلك، قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، أي تأتي الأعمال أعمال المؤتمين تلو أعمال الإمام. إذا كبر الإمام يكبرون، إذا سجد يسجدون، إذا ركع يركعون، إذا رفع يرفعون، كل شيء من أعمال الصلاة يأتي منهم بعد الإمام. لأنه لو كبر مع الإمام صار موافقا له، ولو كبر قبله صار مسابقا له، لو كبر قبل الإمام صار مسابقا للإمام، ولا تنعقد صلاته بذلك. وإذا كبر بعد الإمام بوقت صار متراخيا متأخرا عن الإمام. والمشروع هو أن يكون أعماله تلو أعمال الإمام مباشرة، كما يفيده الحرف العطف بحرف الفاء: إذا كبر فكبروا، لأن الفاء تفيد العطف والفورية، أي بعده مباشرة. لا يكبر، أن أحوال الناس مع الإمام من حيث المتابعة أربعة: قسم قبله وهذا مسابق، وقسم معه وهذا موافق، وقسم متابع وهذا الذي يعمل بالحديث بقوله لا تبادر الإمام إذا كبر فكبروا، وقسم متأخر عن الإمام، قسم متأخر عن الإمام. فكل هذه الأحوال الأربعة لا يصح منها شيء إلا المتابعة، التي هي أن يأتي بأعمال الصلاة بعد الإمام وتلو الإمام مباشرة، لا قبله ولا معه ولا متأخرا عنه، بل بعده مباشرة. هذا معنى قوله: لا تبادر الإمام، إذا كبر فكبروا. وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لأن ما قبلها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الدعاء كله، بل هو أعظم الدعاء وأجله، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تأملت أعظم الدعاء فوجدته في الفاتحة، أعظم الدعاء فوجدته في الفاتحة. ومما يدل على أن هذا أعظم الدعاء أن الله افترض على العباد أن يدعو بهذا الدعاء في كل يوم 17 مرة بعدد الركعات المكتوبة، بعدد الركعات المكتوبة افترض الله علينا هذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة أن ندعو اهدنا الصراط المستقيم. هذا ما يدل على عظم هذا الدعاء وأنه أعظم الدعاء، لم يفرض دعاء مثل هذا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا يدعو بهذا الدعاء 17 مرة. وينبغي أن ينتبه المصلي أنه عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم أنه يدعو ويسأل الله بأعظم مطلوب وأجل مقصود، الهداية إلى الصراط المستقيم. قال وإذا ركع فاركعوا، بكل ذلك يأتي العطف بالفاء التي تفيد العطف والفورية، العطف يعني بعده لا معه ولا قبله، والفورية لا يكون متراخيا عنه. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وهذه السنة في هذا الموطن للمأموم، لا يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام ويقولها المنفرد، أما المأموم فكما قال عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ربنا لك الحمد. انظر هنا قال ربنا لك الحمد بدون الواو، فيتأتي في بعض الأحاديث بإثبات الواو وفي بعضها بدون إثباتها. تقدم معنا في الحديث الأول ربنا ولك الحمد، وهنا ربنا لك الحمد، هذا ثابت وهذا ثابت، قال هذا أو هذا كله مجزئ، لكن الأولى إثباتها كما أشرت إلى كلام القيم في تعظيمه لشأن هذه الواو. الحاصل أن المأموم لا يقول إذا لا يقول يعني في كل الأعمال إذا كبر يكبر مثله، إلا هنا يقول سمع الله، إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. بعض أهل العلم قال إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ويستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هذا الحديث جاء مفسرا موضحا للأمر مبينا له، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ماذا يقول المأموم، قال إذا قال سمع الله لمن حمده ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده كالتي قبلها وإذا كبر فكبروا، وإنما قال فقولوا ربنا لك الحمد، فقولوا ربنا لك الحمد، فيكون هذا مستثنى من العموم، صلوا كما رأيتموني يصلي يستثنى منه، أو يكون هذا مفسر له، مثل ما في الصلاة في الأذان مرة تقدم معنا قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. جاء حديث عمر بن الخطاب في تفسير لذلك إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فجاء مفسرا له. فإذا أذن المؤذن نقول مثل ما يقول، إلا هذا الموطن لا نقول مثله بل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما أرشدنا إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب ائتمام المأموم بالإمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعود، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا يؤجل إلى لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.